بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع الدعوة 7 مما هو من قسم الجائز، والذي قال فيه البعض من المعتزلة ومن غيرهم أنه واجب أو مستحيل. والحق أن إرسال الرسل على الله ليس بواجب وليس بمستحيل، كما قال في الجوهرة: ومنه إرسال جميع الرسل، أي ومن الجائز في حقه تعالى إرسال جميع الرسل، فلا وجوب بل بمحض الفضل، فلا وجوب على الله عز وجل بل بمحض الفضل. الآن سيناقش الإمام الغزالي جواز بعثة الأنبياء، وأنها ليست بواجبة على الله تعالى، وبالمقابل ليست بمستحيلة، لا هي واجبة ولا هي مستحيلة بل هي جائزة. نعم. الدعوة 7: جواز بعثة الأنبياء. ندعي أن بعثة الأنبياء جائزة. نعم. وليس ذلك بمحال ولا واجب. وقالت المعتزلة إنه واجب، وقد سبق وجه الرد عليهم. وقالت البراهمة إنه محال. وبرهان الجواز أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلم، وقام الدليل على أنه قادر، لا يعجز على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات ورقوم أو غيرها من الدلالات. وقد قام دليل. إذا الآن أولا البعثة أول خطوة فيها إثبات أن الله له كلام نفسي، أنه متكلم، لأنه كيف يتحقق الإرسال ممن ليس له كلام نفسي؟ هذا لا يتحقق. لذلك قال مر معنا سابقا أن من أنكر الكلام النفسي يلزمه إنكار الرسالة. ليه؟ لأنه كيف تتحقق الرسالة ممن ليس له كلام نفسي؟ طيب، وإذا كان الله له كلام نفسي وكان قادرا على أن يدل على كلامه النفسي بطرق بعضها الألفاظ الحروف أو بطريقة أخرى كالكتابة مثلا، نعم، أن ينزل ألواحا مكتوبة تدل على كلامه النفسي. نعم. وقد قام دليل على جواز إرسال الرسل، فإنا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم إجراء العادة. يعني هذا الأمر يخبر الله تعالى أنه أنه ضار أو أنه نافع. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إذن هذا إخبار على أن الخمر والميسر ضاران في الدنيا وضاران أيضا في الآخرة. نعم. ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر، وعلى دلالة الله عز وجل عباده على كلامه النفسي يكون بفعله، بأن يخلق الله تعالى ألفاظا وحروفا، أو أن يخلق رقوما في شيء فيطلع عليها الخلق فيعرفون من خلالها كلام الله النفسي. نعم. وعلى أمره بتبليغ الخبر. ويصدر منه فعل خارق للعادة. هذا الفعل الخارق للعادة يدل على أن المبلغ عنه صادق، وإلا لو لو تركت الأمر هكذا كان ممكن أي إنسان يدعي أن الله قد أرسل له رسالة وهذه مضمونها ويكذب الناس على الله عز وجل. لذلك الآن الأنبياء عندما أرسلهم الله عز وجل أيدهم بمعجزات خارقة للعادة تدل على أنهم صادقون مرسلون من قبل الله عز وجل، لأن المعجزة التي يخلقها ربنا تبارك وتعالى قائمة مقام قوله صدق عبدي فيما يبلغ عني. نعم. مقرونا بدعوى ذلك الشخص الرسالة، فليس شيء من ذلك محالا لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ما هو دلالة على الكلام وما هو مصدق للرسول اللي هو المعجزة. وإن حكم باستحالة ذلك من حيث الاستقباح والاستحسان فقد استأصلنا هذا الأصل في حقه تعالى أنه لا يقبح من الله فعل، لأن القبيح أن يعود عليه بمفسدة وليس هناك شيء يعود على الله بالمفاسد. ثم لا يمكن أن يدعي قبح إرسال الرسول على قانون الاستقباح، فالمعتزلة مع المصير إلى ذلك لم يستقبحوا هذا. يعني حتى المعتزلة الذين قالوا القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه العقل لم يستطيعوا أن يقولوا إن إرسال الرسل أمر قبيح، بل قالوا عنه إنه فيه صلاح العبد لذلك يجب على الله أن يبعث الرسل. إنه لا يجب على الله شيء، لأن الله تبارك وتعالى لم يلتزم أن يفعل ما هو مصلحة للعباد، وإنما التزم أن يفعل ما هو حكمة بالنسبة لله عز وجل، والتزم مصالح العباد في أحكامه لا في أفعاله. الله التزم مصالح العباد أين؟ في أحكامه التشريعية وليس في أفعاله. نعم. فليس إدراك قبحه ولا إدراك امتناعه في ذاته ضروريا، فلا بد من ذكر سببه. وغاية ما هو به ثلاثة شبه. نعم. الشبهة الأولى قولهم إنه لو بعث النبي بما تقتضيه العقول ففي العقول غنية عنه. يعني الآن الرسول هل سوف يبعث بشيء تسلم به العقول وتثبته؟ إذا كان الجواب نعم، إذا لماذا أرسل؟ هو العقل يغني ويكفي. هذا أول إشكال من قبل المعتزلة على أهل السنة والجماعة. نعم. وبعثة الرسول عبث وذلك على الله محال، وإن بعث بما يخالف العقول استحال التصديق والقبول. يعني كيف نصدق الرسول بشيء تخالفه العقول؟ العقل يجزم بشيء والرسول يقول شيئا آخر، ما بيصير. لا يجوز أن يخبر الرسول بشيء خلاف العقل. لما نقول إخواننا هنا خلاف العقل أي الأشياء التي يقطع بها العقل جزما، مو الأشياء إخواننا اللي هو النفس أو ما شابه ذلك أو يعني بعض معايير الناس اللي ما هي معقولة أبدا. يعني بعض الناس بيظن أنه كل شيء توهمه أنه أمر عقلي فهو أمر عقلي، لا أبدا مو هيك. نعم. وجواب الشبهة الأولى أنها ضعيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مخبرا بما لا تشتغل العقول بمعرفته ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقي والمسعد. هذا كلام الأشاعرة أخواننا. العقل لا يستطيع أن يميز بين المشقي وبين المسعد من الأفعال، بل كل ذلك راجع إلى الشرع. الله تبارك وتعالى عندما يأمر بشيء نفهم منه أمرين: أولا أن هذا الفعل واجب، وأنه أيضا يحقق مصلحة وأنه حسن عند الله عز وجل. لكن حسنه ومصلحته فيه راجع على مين؟ إلى العبد وليس إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كما لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا عرف فهم وصدق. إذا عرف يعني بين له ذلك العقل، فالعقل هو الآلة التي يكون بها الإدراك. نعم. وانتفع بالسماع فيجتنب الهلاك ويقصد المسعدة، كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، ثم كما يعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وأمور أخر، فكذلك يستدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بمعجزات وقرائن وحالات فلا فرق. الشبهة الثانية: إنه يستحيل البعث لأنه يستحيل تعريف صدقه، لأن الله تعالى لو شافه الخلق بتصديقه وكلمهم جهارا فلا حاجة إلى رسول، وإن لم يشافه به وأرسل رسولا فغايته الدلالة على صدقه بفعل خارق للعادة، ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات. نشو عرف الفرق بين نبي أظهر الله على يديه معجزة وبين ساحر فعل بعض خوارق العادات بسحره. شو عرفنا الفرق بينهما؟ إن طب الفرق واضح، إن النبي ادعى النبوة والساحر ما ادعى النبوة، ولو أن الساحر ادعى النبوة لما أظهر الله على يديه أي خوارق عادات. ليه؟ وذلك لأن النبوة في حق البشر جائزة فتثبت بالمعجزة، فتثبت بالمعجزة. فلو أن إنسان قال لك إني رسول الله وأظهر معجزات، شو الحكم؟ أنت يلزمك تصديقه. ليه؟ لأن المعجزة هي فعل الله عز وجل، فالله خلق أمرا دل على صدق هذا النبي والرسول. نعم. ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات وعجائب الخواص، وهي خارقة للعادات عند من لا يعرفها. لذلك الآن لما أعور الدجال، يعني لما له مرحلتان، المرحلة الأولى يدعي فيها النبوة، وفي هذه المرحلة لا يظهر على يديه أي خوارق عادات. ليه؟ لأنه لما ادعى النبوة ادعى أمرا جائزا في حق البشر وهو النبوة، يعني البشر لا مانع أن يكونوا أنبياء. طيب الآن أعور الدجال ادعى النبوة، لو ظهرت على يديه بعض المعجزات لكان الناس في زمانه معذورين بإيش؟ باتباعه. لكن لما ادعى الألوهية وقال أنا الله أنا ربكم، أظهر الله على يديه خوارق العادات، وصار يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أخرج كنوزك فتتبعه كنوز الأرض. هذه الأشياء الخارقة العادة متى ظهرت؟ عندما ادعى الألوهية والنبوة. طب ليه؟ قال وذلك لأنه إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة تثبت له النبوة، أما لما ادعى الألوهية وأظهر المعجزة لم تثبت الألوهية، لأن الألوهية محال في حق البشر، والمحال لا يثبت بخوارق العادات. والمحال يا أخوان إيش؟ لا يثبت بخوارق العادات. يعني هلأ لو إنسان قال لك 2 و2 يساوي 5، قلت له مو صحيح، أنا طول بالك بطيب الهواء، قال لك ولو طرت الهواء هذا محال عقلي لا يثبت بخوارق العادات. فادعاء الألوهية على البشر محال، لذلك حتى لو أظهر الله على أيديهم خوارق العادات لا تثبت ألوهيتهم، بل هم كاذبون ولو ظهرت عليهم خوارق العادات. نعم. وإذا استويا في خرق العادة لم يؤمن ذلك فلا يحصل العلم بالتصديق. لك شلون الفرق؟ والله الفرق واضح. يعني رجل ادعى النبوة وقال إني رسول الله، ورجل ساحر لم يدعي النبوة. شلون بتقول ما عاد ميزنا بيناتهم؟ التمييز واضح، هذا ادعى النبوة هذا ما ادعى النبوة، واضح الفرق. والجواب عن الشبهة الثانية وهي عدم تمييز المعجزة عن السحر والتخيل، فليس كذلك، فإن أحدا من العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى. طبعا، وإنما السحر إخواننا غايته أمور ظاهرية فقط، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقلب العصا ثعبانا، وفلق القمر وشق البحر وإبراء الأكمه والأبرص وأمثال ذلك. والقول يعني السحر لم يصل إلى هذه المرحلة، أما المعجزة هي أمور حقيقية. لذلك الآن سحرة فرعون ما جعلوا الحبال حيات، وإنما يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخييل. أما عصا موسى انقلبت حية، نعم انقلبت حية وتغيرت حقيقتها من شيء إلى شيء. إذا المعجزة تغير الحقائق، أما السحر لا يغير الحقائق. نعم. والقول الوجيز إن هذا القائل إن ادعى أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر، فهو قول معلوم الاستحالة بالضرورة. وإن فرق بين فعل قوم وفعل قوم، فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السحر. نعم. ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام وآحاد المعجزات، وأن ما أظهروه من جنس ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا، ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديق به ما لم يتحدى به النبي على ملأ من أكابر السحرة، وما لم يمهلهم مدة المعارضة، وما لم يعجزوا المعارضة بإيش؟ بأن يأتوا بمعجزة تقابل معجزتهم. نعم. وليس الآن من غرضنا آحاد المعجزات. الشبهة الثالثة، إنه إن عرف تمييزها عن السحر والطلسمات والتخيلات فمن أين يعرف الصدق؟ ولعل الله تعالى أراد إضلالنا وإغواءنا بتصديقه، ولعل كل ما قال النبي إنه مسعد فهو مشقي، وكل ما قال مشقي فهو مسعد، ولكن الله أراد أن يسوقنا إلى الهلاك ويغوينا بقول الرسول، فإن الإضلال والإغواء غير محال على الله تعالى عندكم، بل هما فعلان لله عز وجل، والله يضل من يشاء ويغوي من يشاء. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بالأسباب، فقال من سلك أسباب الضلالة أضللته، ومن سلك أسباب الهداية هديته. نعم. إذ تعتقدون أن العقل لا يحسن ولا يقبح. نعم، هذا معتقد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا. نعم. وهذه أقوى شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي. نعم. عند رومه إلزام القول بتقبيح العقل. نعم. إذ يقول إن لم يكن الإغواء قبيحا فلا يعرف صدق الرسل قط، ولا يعلم أنه ليس بإضلال. والجواب عن الشبهة الثالثة وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكيك، شلون؟ وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكيك لسبب ذلك، فنقول مهما علم وجه دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه النبي، علم أن ذلك مأمون عليه، وذلك بأن يعرف الرسالة ومعناها، ويعرف وجه الدلالة، فنقول لو تحدى إنسان بين يدي ملك على جنده أنه رسول الملك إليهم وأن الملك أوجب طاعته في قسمة الأرزاق والإقطاعات، نعم، فطالبوه بالبرهان. ما الدليل أنك رسول الملك إلينا؟ فطالبوه بالبرهان والملك ساكت، فقال أيها الملك إن كنت صادقا فيما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك 3 مرات على التوالي. نعم، تقوم وتقعد، تقوم وتقعد، تقوم وتقعد. هالحركة للملك هي حركة معتادة أم غير معتادة؟ ألا غير معتادة، إذا هي تدل على صدق المتكلم. فإذا رأى الناس هذا المظهر منه علموا أنه ما فعل هذا الأمر الخارق للعادة إلا لتصديق الرسول. نعم. وتقعد على خلاف عادتك. فقام الملك عقيب التماسه على التوالي 3 مرات ثم قعد. حصل للحاضرين علم ضروري، نعم، بأنه رسول الملك. علم ضروري يعني يحصل في النفس من غير اكتساب. نعم. قبل أن يخطر ببالهم أن هذا الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه ذلك، بل لو قال الملك صدقت وقد جعلتك رسولا ووكيلا لعلم أنه وكيل ورسول. أين؟ بل لو قال الملك صدقت وقد جعلتك رسولا ووكيلا لعلم أنه وكيل ورسول. نعم. فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك كقوله أنت رسولي، وهذا ابتداء تولية وتفويض، ولا يتصور الكذب في التفويض وإنما يتصور في الإخبار. والعلم يكون بهذا تصديقا وتفويضا ضروريا، ولذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة، بل أنكروا كون ما جاء به الأنبياء خارقا للعادة وحملوه على السحر والتلبيس، أو أنكروا وجود رب متكلم آمر ناه مصدق مرسل. فأما من اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعل الله تعالى حصل له العلم الضروري بالتصديق. فإن قيل فهب أنهم رأوا الله تعالى بأعينهم، ما في حاجة لا يعني دليل ولا بحاجة لمعجزات، رأوا الله مباشرة لو فرضنا هيك. نعم. وسمعوه بآذانهم، سمعوا كلامه النفسي يعني، وهو يقول هذا رسولي ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم، فما الذي يؤمنكم أنه أغوى الرسول والمرسل إليه وأخبر عن المشقي بأنه مسعد وعن المسعد بأنه مشقي. يعني الآن إنسان يعذب نفسه بترك المعاصي، ترك الشهوات، هذا يعني حسب الظاهر أمر مشقي، هذا يعني في شقاء النفس. إيه نعم. بين حفة الجنة بالشهوات تشتهيه النفس فيه هلاكها. نعم. فإن ذلك غير محال إذا لم تقولوا بتقبيح العقول. نعم. بل لو قدر عدم الرسول ولكن قال الله تعالى شفاها وعيانا ومشاهدة نجاتكم في الصوم والصلاة والزكاة وهلاككم في تركها، فبما نعلم صدقه فلعله يلبس علينا ليغوينا ويهلكنا. فإن الكذب عندكم ليس قبيحا لعينه، وإن كان قبيحا فلا يمتنع على الله تعالى ما هو قبيح وظلم، وكذلك ما فيه هلاك الخلق أجمعين. والجواب والجواب إن الكذب مأمون أن الكذب مأمون عليه، فإنه إنما يكون في الكلام، وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف حتى يتطرق إليه التلبيس، بل هو معنى قائم بنفسه سبحانه. فكل ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبر عن معلومه على وفق علمه، ولا يتصور الكذب فيه، وكذلك في حق الله تعالى. وعلى الجملة الكذب في كلام النفس محال، وفي ذلك الأمن عما قالوه. وقد اتضح بهذا أن الفعل مهما علم أنه فعل الله تعالى وأنه خارج عن مقدور البشر، واقترن بدعوى النبوة حصل العلم الضروري بالصدق. مثل أن كل المعجزات أفعال الله تعالى تظهر على يد مدعي النبوة تدل على صدقه. نعم. وكان الشك من حيث الشك في أنه مقدور البشر أم لا، فأما بعد معرفته كونه من فعل الله تعالى لا يبقى للشك مجالا أصلا البتة. فإن قيل فهل تجوزون الكرامات؟ قلنا اختلف الناس فيه، والحق أن ذلك جائز. طيب كمان أيضا يشكل المعجزة، يعني شو عرفنا أنه هذا ولي ولا نبي؟ كمان أمر بسيط، أن الولي ما ادعى النبوة، أما النبي ادعى النبوة، فكيف تقول أشكل هذا بهذا؟ لك هذا ما ادعى النبوة، بل إن كرامة الأولياء هي معجزات للنبي الذي تبعه هذا الولي. هلأ يلي جاب عرش بلقيس من اليمن إلى سليمان، هي مو كرامة؟ هي كرامة في حق ذاك الولي، كرامة. طب في حق سليمان هي معجزة. ليه؟ لأن ذاك الولي ما وصل إلى هذه الكرامة إلا لأن النبي الذي يتبعه حق. وكذلك أولياء العصر عندنا مثلا، لو ظهرت كرامة على يد واحد منهم، شو بنقول؟ هذه كرامة له وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا الولي ما نال هذه الكرامة إلا لأن الرسول صادق. نعم. والحق أن ذلك جائز، فإنه يرجع إلى خلق الله تعالى العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته، وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن ولا يؤدي إلى محال آخر، فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة، لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به. فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجزة، ويدل بالضرورة على صدق المتحدي. وإن لم تكن دعوة فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق، لأنه مقدور في نفسه. بتكون إيش اسمها؟ استدراج. نعم. فإن قيل فهل من المقدور إظهار معجزة على يد كاذب؟ قلنا المعجزة مقرونة بالتحدي منه سبحانه، نازلة منزلة قوله صدقت وأنت رسولي، وتصديق الكاذب محال لذاته، وكل من قال له أنت رسولي صار رسولا وخرج عن كونه كاذبا. فالجمع بين كونه كاذبا وبين ما ينزل منزلة قوله أنت رسولي محال، لأن معنى كونه كاذبا أنه ما قيل له أنت رسولي، ومعنى المعجزة أنه قيل له أنت رسولي. فإن فعل الملك على ما ضربنا من المثال كقوله أنت رسولي بالضرورة، فإن فعل الملك على ما ضربنا من المثال كقوله أنت رسولي بالضرورة، فاستبان أن هذا غير مقدور لأنه محال، والمحال لا قدرة عليه، فهذا تمام هذا القطب، ولنشرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبره عنه، والله أعلم. عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.